بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الصحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يقصد الإشارة إلى متن العقيدة التي كتبها الطحاوي رحمه الله تعالى. والطحاوي رحمه الله تعالى كان معاصرا للعالمين المشهورين الماتريدي، أبي منصور الماتريدي، والأشعري أبي الحسن الأشعري. فصار عندنا 3 أئمة تحولوا إلى مدرسة، أو تحولت كتاباتهم إلى مدرسة. الأول أبو منصور الماتريدي، وتوفي أبو منصور الماتريدي في هذه الحدود بعد 200 هجرية، وتنسب إليه الماتريدية، وأكثرهم من أتباع أبي حنيفة رحم الله الجميع، وأيضا أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه طائفة الأشعرية، والثالث هو الطحاوي. والطحاوي الإمام هو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، وأيضا كتب هذه العقيدة المختصرة والتي أصبحت من المتون العقدية الشهيرة. والذي يلحظه الإنسان المتتبع لهذه المدارس هو أن مدرسة الطحاوي رحمه الله تعالى بقيت أصولها وجذورها السلفية، وإن كان أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد غلب عليهم المذهب الماتريدي، كما أن الشافعية والمالكية غلب عليهم المذهب الأشعري. لكن إذا أردت أن تقارن مقارنة عامة، فإن الماتريدية بقيت مذهبا كلاميا يقوم على أسس كلامية وفلسفية مخالف في أصول كثيرة لمنهج أهل السنة والجماعة، وكذا المذهب الأشعري. وهنا نفصل المذهب الأشعري عن أبي الحسن الأشعري نفسه الذي رجع في كتابه الإبانة إلى مذهب أهل السنة والجماعة رجوعا كبيرا، ولم تبقى عليه إلا بقايا يسيرة. فصار المذهب الأشعري للأسف مذهبا أيضا بعيدا عن أصول أهل السنة والجماعة، مخالفا في كثير من المسائل لقواعدهم ولي أصولهم. أما بالنسبة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فبقيت عقيدته التي كتبها جارية في كثير من مسائلها على وفق منهاج أهل السنة والجماعة، إلا مسائل سيشير إليه الشارح، ونحن إن شاء الله تعالى أيضا سنشير إليه. لكنه بقي إماما محدثا فقيها مهتما بالحديث، له كتبه وموسوعاته الحديثية، وخاصة كتاباه الكبيران شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، وهما كتابان موسوعتان في الحديث النبوي. والمؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول إن متن الطحاوي يعتبر من المتون التي يعني سارت على منهاج السلف رحمهم الله تعالى في الجملة، وهو نقلها عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو الإمام المتقدم المشهور، كما نقلها عن صاحبي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وأيضا محمد بن الحسن الشيباني. وكل من هؤلاء الثلاثة إمام علم فقيه، ولهذا يخالف أبو يوسف شيخه، كما أن محمد بن الحسن الشيباني كثيرا ما يخالف أيضا شيخه. فإذا عرفت المسائل في فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي مذهبه، فإنك كثيرا ما تجد لأبي حنيفة قولا، ولصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن أو لأحدهما قولا يخالف قولا، وكثيرا ما يتفق مع قول الشافعي أو مع قول مالك أو مع قول الإمام أحمد ابن حنبل. والسبب في ذلك أن هؤلاء أئمة، وكثير منهم أهل حديث وأهل فقه، فتجد مذاهبهم ليست كمذاهب المتأخرين المتعصبين المنغلقين على فتاوى شيوخهم بحيث حولوها كالنصوص لابد أن يرجع إليها ولا تجوز مخالفتها. فهذه العقيدة التي هي عقيدة الطحاوي، وهي التي يشرحها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يبين هنا ويشير إلى أنه قام بجمع هذه العقيدة التي هي عقيدة سلفية في جملتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. نعم، هذه مسألة يبين فيها الشارح ناحيتين، ناحية تاريخية وناحية علمية. أما الناحية التاريخية أنه كلما بعد العهد عن المتقدمين من السلف كلما كثرت البدع وكثر التحريف، وهذا أمر معلوم، فمن تتبع ظهور الفرق والبدع وجد هذا واضحا. فزمن الصحابة لم يكن فيه بدع، وإنما كان في زمن الصحابة وأيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أهل كتاب خلص أو مشركون كفار أو منافقون، لكن بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا بقيت الخيرية في هذه الأمة، وبدأت تنبت نوابت من أهل البدع، ولكن أيضا كانت بدعتها ظاهرة، وكان إجماع السلف في موقفهم منها بينة. لكن بعد ذلك، بعد القرون الثلاثة، في القرن الثالث وما بعده، بدأت تظهر هذه البدع وأصبحت لها أساتذة وتلاميذ، وصارت ذات يعني أثر على بعض الناس، وصارت تؤلف الكتب والرسائل والردود والمناقشات. فالشيخ رحمه الله تعالى يعطينا هذه الفائدة العلمية التاريخية الصحيحة التي تبين تسلسل التاريخ، وبه يظهر أهمية الرجوع إلى الصدر الأول عند اختلاف المتأخرين. فإذا اختلف المتأخرون وجب الرجوع إلى من يحسم الخلاف، وهذا معنى من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: قيل من هي يا رسول الله، أي الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسألة الثانية وهي المسألة العلمية، والشيخ هنا في هذه الأسطر الأربعة يختصر قضية من أخطر القضايا التي نعاني منها حتى يومنا، ألا وهي قضية فتح باب التأويل، قضية التأويل والخلط بينه وبين التحريف. سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ، التأويل يكون بمعنى التفسير، والتأويل يكون بمعنى الحقيقة، فإن كانت خبرية غيبية فلا يعلمها إلا الله، وإن كانت شرعية فتأويلها هو إيقاعها كما أمر الله. فتأويل قول الله تعالى: أقيم الصلاة، هو أن تصلي كما أمرك الله عز وجل. لكن تأويل ما أخبر الله به عن نعيم الجنة هو حقيقة نعيم الجنة الذي لا يعلمه إلا الله. النوع الثالث من التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الذي استحدثه بعض أهل الكلام وبعض المتأخرين، وأدخلوه في مسألة التأويل التي كانت في السابق جزءا من تفسير القرآن الكريم وفهمه، أي أن التأويل كان في عهد السلف رحمهم الله تعالى إما بمعنى التفسير، وهذا قال به الصحابة وفعلوه وفسروا، أو يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا أيضا جاء في القرآن العظيم بيانه كما ذكرنا قبل قليل. لكن استحدث شيئا ثالثا هو صرف اللفظ. هذا الصرف لللفظ من معناه إلى معنى أخرى، هذا الصرف لللفظ أحيانا يكون صرفا صحيحا كما هو معروف في علوم البلاغة، كما هو معروف في علوم البلاغة. لما؟ قال: لأن الدليل صحيح. فصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح حين يكون دليله صحيحا يكون هذا الصرف صحيح. فمثلا إذا قال القائل: رأيت أسدا يخطب، فيقال يصرف معنى الأسد هنا من معناه الذي قد يفهم أنه الحيوان إلى معنى آخر لدليل يقترن به، وهو أنه قال رأيته يخطب. فهذه القرينة قرينة صحيحة، إذن هذا لدليل صحيح، فيصبح هذا إن سمي تأويلا أو سمي مجازا على الخلاف في قضية المجاز، وسنأتي إن شاء الله تعالى إليها تفصيلا في أثناء شرح هذا الكتاب. إن سمي هذا أو هذا إلا أن المعنى صحيح والنتيجة صحيحة. الإشكالية أن علوم البلاغة، علوم اللغة العربية التي أدخلت فيها هذه المعاني المجازية التأويلية التي قد يكون دليلها صحيحا أدخل هذه القضية في قضايا عقدية تتعلق بالنصوص الشرعية وبتفسير كلام الله وأيضا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المشكلة. أدخل للأسف الشديد هذا التأويل فصار جزءا من النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي الدلالة التي تدل عليها هذه النصوص. ومن هنا الشيخ هنا رحمه الله تعالى كما قلت لكم هذه العبارة الجميلة جدا أنه يقول فخلطوا بين التأويل والتحريف، لأن التحريف الذي به يحرفون النصوص من معانيها التي دلت عليها وهي معاني صحيحة ثابتة إلى معان أخرى بعيدة أو فاسدة أو لا يقبلها السياق، ثم جاءوا بهذا التحريف وسموه تأويل، فكان هذا من أوسع الأبواب التي دخلت منها البدع قديما وحديثا. والتأويل هو الذي دخل منه كل طائفة أفسدت في دين الله عز وجل والحق، فتجد أن كل الطوائف تؤول النصوص والآيات بحسب مذاهبها، فتحتج بالقرآن وبعضها قد يحتج بالسنة، لكنهم جميعا يجعلون الدلالة دلالة نصية، وهذا النص إنما أخذوه على طريقة التأويل وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يزعمون يسمونه دليلا، ثم تجد ما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن هؤلاء واقعا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بينما إذا فتشت عنه لم تجده تأويلا صحيحا وإنما هو تأويل فاسد، لأن الدليل باطل أو فاسد أو الدليل غريب لا تقبله اللغة، والأحق به أن يسمى تحريفا كما أخبر الله عز وجل في كتابه عن أهل الكتاب وغيره يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا التحريف الذي فعله أهل الكتاب وهم قد جمعوا بين نوعي التحريف التحريف اللفظي والتحريف المعنوي هو الذي فعله كثير من الطوائف في التحريف المعنوي لنصوص الكتاب والسنة لتوافق آراءه ومذاهبه. لما فتح باب التأويل للأسف تطور هذا التأويل، أي أن المتكلمين الذين ظنوا أنهم ينزهون الله ففتحوا باب التأويل في بعض الأسماء والصفات وأولوها، ونعني أنهم حرفوها، هم الذين فتحوا باب التأويل لكل طائفة قد ينتهي ببعضها إلى الزندقة والدها. وكما هو معلوم ابتدأ هذا الباب أي باب التأويل الفاسد الذي فتح ابتدأ بتأويل بعض الصفات ولا يزال يترقى حتى انتهى إلى تأويل النصوص الشرعية كما تفعل الباطنية غلاة الرافضة الذين صاروا يؤولون حتى النصوص الشرعية المجمع عليها المتفق على معناها، فصار لها معاني باطنية نصوا عليها في كتبهم، وصار للنصوص ظاهرا وصار للنصوص ظاهر وباطن عندهم، ومن ثم وصل بهؤلاء إلى لون من ألوان الزندقة والخروج عن دين الإسلام بإجماع الدين. وكل ذلك بسبب الخلط بين التأويل والتحريف. لا بد أن أكمل وأقول إن الجزء الأكبر من المحاولات العلمانية وأصحاب من يسمون أنفسهم بالفكر المستنير وإنما هم أصحاب مدرسة عقلانية منحرفة يدخلون حين يتعاملون مع النصوص يدخلون من باب التأويل. ولهذا تجد بعض زنادقة العصر وبعض أصحاب الفكر المنحرف يركزون على قضية التأويل، بل إن كثيرا من العلمانيين الصرحاء الذين يزعمون أنهم يقدسون النصوص نظرا لانتسابهم للإسلام قالوا يمكن أن تطبق العلمانية، وأما النصوص فيمكن أن نجري عليها قراءة تأويلية معاصرة تناسب العصر. ولا بد أن ينتبه طلاب العلم لمثل هذه المحاولات حتى لا يجر إلى شيء من الانحراف والتحريف لدين الله عز وجل باسم القراءات المعاصرة والتجديد وأحيانا التيسير ومراعاة العصر والثوابت والمتغيرات. يجب عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك، لأننا رأينا كثيرا من العلمانيين والحدافيين بل وأصحاب يعني حتى الفكر الغربي وغيرهم الذين يدرسون الإسلام ينطلقون من هذا المنطلق الخطير وهو القراءة التأويلية للنصوص، وصاروا يستعيضون من مسألة رد النص التي تعتبر عند المسلمين جرما واضحا إلى تأويل. نكتفي بهذا، ولعله إن شاء الله تعالى فيما بعد يأتي في سياق كلام ابن أبي العز ما يوضح هذا. تفضل. تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب هنا بس فائدة لغوية، وكثر الكلام لا والشغب بتسكين الغين. الشغب يقول في مختار الصحاح الشغب بالتسكين تهيج الشر، الشغب تهيج الشر، ولا يقال شغب بالتحريف، ولا يقال شغب بالتحريف. طيب صبر. وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. نعم، لاحظوا معي هنا يقول احتاج المؤمنون إلى إيضاح. لماذا؟ قال لأنه كثر الكلام والشغب على النصوص، يعني محاولة إثارة الفتنة فيها، وسبب ذلك أن أهل الكلام أصغوا إلى شبه المبطلين وخاضوا في الكلام المذموم الذي حذر منه السلف التحذير الشديد. وسيأتي في كلام شارح الطحاوية ما يفصل موقفهم من علم الكلام. فأهل السنة والجماعة نهوا عن الكلام المذموم، ونهوا عن النظر فيه، ونهوا عن الإصغاء إليه، ونهوا عن الاشتغال به، وفي المقابل دعوا إلى الرجوع إلى الأدلة. وهذا هو المنهج الصحيح الذي به تسلم النفوس والقلوب، وهو الطريقة الصحيحة للبناء العلمي، لأن التأسيس العلمي يجب أن يكون أولا قائما، أن يكون قائما على منهاج صحيح يقوم على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وعلى الفهم الصحيح مما جاء عن السلف رحمه الله تعالى. أما الإصغاء إلى علم الكلام دون نضج ودون فهم فإن عقبته سيئة، لأنه في هذه الحالة قد تنطلق هذه الشبهات إلى نفوس أولئك الذين أخذوها أو تلقوها وليس عندهم حصانة ولا تمييز يميزون به بين الأمور. فالسلف رحمهم الله تعالى حذروا من الإصغاء إليهم والقراءة في كتبهم لهذا السبب، واستشهد بالآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طبعا هذه الآية كانت في المشركين الذين يخوضون في آيات القرآن يستهزئون بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بأن لا يقعدوا معه، لكن قال أيضا يدخل في هذه الآية ما فعله أهل الكلام في تحريفهم للنصوص وتأويلهم لها، فإن هذا خوض في آيات الله عز وجل في الباطل، فأمرنا بأن لا نقعد معه وأمرنا بأن نعرض عنه. وهذا من التفسير باللازم إذا كان المعنى صحيح، فقوله فإن معنى الآية يشملهم هذا صحيح. وكثير ما يرد عن السلف رحمه الله تعالى أنهم يحتجون بالآيات التي نزلت في الكافرين على المؤمنين، لكن لا يحتجون بكليتها بحيث يصبح فعلها مثل فعل أولئك، لكن يحتجون بها لأجل التحذير. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم صحيح، الانحراف والتحريف للنصوص أو تأويلها هو على درجة، أحيانا يكون خطأ. ومن الذي لا يخطئ؟ يعني بمعنى أنه يخطئ في فهم الآية أو تفسير الآية، لكن موازينه صحيحة ومنطلقاته صحيحة وغاياته صحيحة ومنهجه صحيح، لكنه أخطأ في هذا الموضوع فيكون خطأ. والخطأ وإن كان من عالم لا يوافق عليه الصحيح، وقد يكون معصية، فقد يكون منهجه صحيحة لكن في هذا الموضوع غلبه الهوى فعصى، فيكون خطأ لكن يؤثم لأن الذي دفعه إلى ذلك الهوى. وقد يكون فسقا بمعنى أن الشهوة تغلبه فيؤول النص لأجل غلبة الشهوة فيكون هذا فسقا. وقد يدخل في الفسق ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه كثير مما يقول به أهل الكلام من التأويل والتحريف الذي لا يصل بصاحبه إلى درجة الكفر المخرج منه. قال وقد يكون كفر مخرجا من الملة كما مثلنا لكم، فإن منهم من أول نصوص الشريعة ومنهم من أول نصوص المعاد وغير ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله تعالى أتى بها من الأعلى إلى الأدنى، ونحن علقنا عليها من الأدنى إلى الأعلى. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله، ثم أشار إشارة مهمة إلى أن الله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن، وجعل القرآن مهيمنا على ما قبله. وهذا فيه عدة دلالات مهمة جدا. أولها أن ما قبل القرآن والحكمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما أنزل على الأنبياء نؤمن به جملة، لكن على التفصيل نؤمن أنه قد دخله التحريف فلا اعتبار به. ولهذا ما في كتب أهل الكتاب لا يقبل بإطلاق، كما أنه لا ينبغي أن يرفض بإطلاق، لأن فيه أشياء هي من الحق. وتعرفون تقسيم العلماء رحمهم الله تعالى لما في كتب أهل الكتاب أو لما في روايات الإسرائيلية، فإنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم منها يوافق ما عندنا من الحق، أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا الله عنه في كتابه مما جرى لهم، فهذا نؤمن به ونسلم. والقسم الثاني: جاءت الأدلة عندنا من الكتاب والسنة على أنه باطل، فهذا نكذب به ولا يجوز لأحد أن يؤمن به وأن يصدقه. وهذا كثير في تحريفات أهل الكتاب وفي كتبهم التي يزعمونها مقدسة، فإنها مشتملة على ألوان من الشرك والفواحش وما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكثير. القسم الثالث: ما كان خبرا مجردا، ليس في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا لا بأس بروايته، لكن على ألا نصدقه وألا نكذبه، فيحتمل أنه وقع ويحتمل أنه لم يقع. فما قبل كتاب الله وما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته لا يقبل، وهذا معنى لفظتين وردتا في كتاب الله كثيرا. اللفظة الأولى: القرآن مهيمنا، قالوا مهيمنا بمعنى أمينا على ما سبق، حاكما على ما سبق من الكفر، ناسخا لما سبق، وهذا هو معنى المهيمن. واللفظة الثانية: وخاتم النبيين، أي ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه خاتم النبيين أن رسالته ناسخة للرسالات. هاتان القضيتان المتعلقتان بالكتاب والسنة قضيتان واضحتان عند المسلمين، ومن ثم فسواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في يومنا هذا لا يجوز أن يخطر ببال مسلم الشك في أن دين اليهود والنصارى لا يمكن أن يكون أصحابهم مؤمنين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح لهم كتاب منزل، ولا من ينتسبون إليه من رسول ولا ديانة ينتسبون إليها، لأنها نسخت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر يقيني وأمر مجمع عليه، ويؤسفنا أن يقع الخلق فيه في هذه الأزمنة المتأخرة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، وهذا معنى مهم جدا، فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للإنس في كافة الأقطار، وليس خاصا بأهل الإسلام ولا بأمة الإجابة حين نذكر أمة الدعوة وأمة الإجابة، وإنما رسالته كما هو معلوم لأمة الإجابة ولأمة الدعوة. وعلى هذا فالوثنيون واليهود والنصارى كلهم مطلوب منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمنوا به فهم كفار. الأمر الرابع أن رسالته باقية إلى يوم القيامة ولا ينقضها حتى نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فإن نزوله إنما هو من دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ يقول بعد ذلك: وانقطعت به حجة الله حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها إلى العالمين جميعا، فقد هيأ الله تبارك وتعالى لها من الأسباب ما به تنتشر في العالم، وهذا كان موجودا قديما واليوم هو موجود بشكل صريح. فإن الحديث عن رسالة الإسلام وعن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجهله أحد من أهل الأرض إلا قليلا. طيب، انتقل هنا الشيخ رحمه الله تعالى لما قال وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنوا حتى يحكموا فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحكموا إليه، وإنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القضية أن يبين أن هذا الموضوع الذي يتحدث عنه، وهو يتكلم في موضوعات العقيدة ومسائلها، ليس مختصا بذلك، وأنه أيضا شامل لموضوع الشريعة. ولهذا قال أكمل له الدين خبرا وأمرا، خبرا يدخل فيه الاعتقاد، وأمرا يدخل فيه توحيد العبادة ومتعلقاته من أمور الشريعة. وعلى هذا فيجب التحاكم إلى الله وإلى الرسول في كافة الأمور، وليس كما قد يظن البعض أن التحاكم إليها إنما يكون في الأمور الشرعية، وإنما يجب التحاكم إليه أيضا في الأمور العقدية والمسائل الخبرية، ولا فرق بين الأمرين. نعم يا شيخ. وكما يقول لا هنا خطأ، الواو زايدة. كما يقول في طبعة المكتب الإسلامي كما، لأن الواو هنا لا معنى لها بالنسبة لما سبق، ما لها. كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. هذا ضرب أمثلة كبرى لمسألة التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، فذكر له هذه الأمثلة الثلاثة الكبرى. المثال الأول طريقة المتكلم والمتفلسف من فلاسفة الإسلام وغيره، هؤلاء يزعمون أنهم يبحثون عن الحقيقة، ولهذا يقول إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. وتعلمون أن الفيلسوف، فيلسوف كلمة فيلسوف معناها محب الحكمة، مكونة من كلمتين فيلس وسوف، فهذه معناها محب الحكمة. ومعنى هذا أن الفيلسوف يريد أن يعرف الحقيقة ويريد أن يعرف الأشياء بحقيقة وأن يدركها بحقيقة، هذه هي الفلسفة. وسار على طريقتهم المتكلمون، أي تأثروا بها، والمتكلمون أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة المادية الأرسطية إلى آخره، الوثنية الإلحادية، وبين دلائل الكتاب والسنة، فساروا بهذه الطريقة. الفلسفة تريد أن تصل إلى الحقائق، لكن الإشكالية أن آليتها في وصولها إلى الحقائق هي آليات مادية مباشرة. ماشي هذا؟ هذه الآليات المباشرة، الآليات المادية المعنى المباشرة، استخدموها في فنين. فن نجحوا فيه، أعني بذلك أنه أنتجوا فيه وأثمروا فيه بعض الطبيعة، وفن آخر أخفقوا فيه إخفاق الفن. أما الفن الأول فاستخدموه في قضايا الرياضيات والحساب والهندسة والطبيعيات الكيماويات وغيره، فدخلوا في هذا الباب، فكان فيه شيء من العلوم، حتى الطب دخلوا في شيء منه فكان فيه شيء من العلوم النافعة. وهذه الحقيقة ربما إذا نظرنا إليها في عصرنا هذا فإننا سنقول إن معلوماتهم القديمة كانت معلومات متخلفة، لكن بلا شك أن معلوماتهم في هذه الفنون في زمنها كانت أفضل ما يعرف في دنيا البشر، وإنما يتبين هذا من خلال التطور العلمي التجريبي عند الغرب. والمنهج التجريبي عند الغرب أخذوه عن المسلمين عند احتكاكهم بهم في الأندلس وزمن الحروب الصليبية، وللأسف الشديد أن الأمة المسلمة شغلت بسبب هؤلاء المتكلمين بالمنطق الأرسطي التجريدي الذي لا ينفع، كلام في كلام، تجريد يفني عمره يبغى يعرف هذا الشيء، وفي النهاية الحدود لا يمكن أن تعرف. فشغل المسلمون بفلسفة أرسطو، هذا يشرحها وهذا يلخصها وهذا يقلدها وهذا يضعها مقدمة في أصول الفقه وهذا وهذا، للأسف أن الغربيين الذين ينتسبون فكرا وتاريخا قديما إلى الحضارة اليونانية اللي فلسفة أرسطو وغيرها تجاوز فلسفات أرسطو عندهم إلى المنهج التجريبي العملي الذي أخذوه عن المسلمين فبدأوا يطوروا حضارتهم فأنتجوا نتاجا باهرا وكبيرا. ومما يؤسف له أن هذا الإنتاج الذي بلغ القمة في جوانبه المادية واختراعاته المتنوعة سواء كانها في الفلك أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الطب أو حتى في الزراعة أو حتى في الرياضيات ونظريات والهندسة وغيرها بلغ القمة فيها ولا يزال يتطور إلى اليوم، إلا أنه لم ينفع أصحابه بالنسبة للقضية الأخرى. انتبهوا معي، نحن قلنا إن الفلسفة إيش؟ في شقين، شق مادي نجحت فيه للزمن القديم بجوح نجاح جزئية، لكن كانت معلوماتها فيها شيء من الفائدة، وقد نص على ذلك العلماء رحمه الله، قالوا فيها فائدة، حتى شيخ الإسلام قال الفائدة التي في الفلسفة هي في أمور رياضية فقط. وفي التطور العلمي الحديث ظهرت هذه الفائدة جلية للبشرية. القسم الثاني أرادوا أن يستخدموا نفس الآليات المادية التي بها يقيس المسافات والزمن والسرعة وغيرها على أمور غيبية، فلما بدأ يستخدم هذه الآلات على الأمور الغيبية أتى بما يضحك العقول، وصار كلامه تخبطا في تخبط. كيف نشأ الكون؟ ما تاريخه؟ ما علاقة الكون بالصانع؟ السماوات، العرش، الكرسي، تدبير الكون إلى آخره، هذه معلومات غيبية. فلما بدأوا يقيسونها بمقاييسهم المادية وصلوا إلى نتائج مصادمة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل أتوا بالخبر من عنده. فتجد مثلا نظرية الفيض، نظرية قدم العالم، نظرية إن الملائكة هي النجوم، نظرية إنه ما في بعد، دهرية مستحيل البعد، نظرية إن الإله لا يطلع على ما يجري ولا يدري ولا يعلم، نظرية أن الإله ليس له صفات خوفا من التركيب كما سيأتي. فأتوا في هذا الباب العظيم المتعلق بالله وأحكامه ثم المتعلق بشرعه ودينه، أتوا بطامات تلو طامات. وللأسف الشديد أن بعضا ممن عظم الفلاسفة في أمورهم المادية الأخرى خدعتهم فصدقوا نظرياتهم في باب الغيب والإلهيات وما وراء العالم وغير ذلك، فتأثروا بها وساروا في الغيب. والتجربة هي اليوم تعيد مرة ثانية، تعيد نفسها مرة ثانية. لاحظوا معي كيف التجربة، لما ترجمت الكتب اليونانية في أواخر القرن الأول يعني بداية القرن الثاني وتضخمت هذه الترجمة زمن الدولة العباسية، هذه الترجمة لما ترجمت كتب الفلاسفة إلى العربية شغف بها كثير من الناس وظنوها علما عظيما، وصاروا يتلقفونها وينسخون مخطوطاتها ويتفرغ الواحد منهم لدراستها. فاختلط عليه جوانبها التطبيقية من حساب وهندسة وفلك بالجوانب الأخرى العقدية من منطق وإلهيات إلى آخره، فصاروا يتلقفون بها وأعجبوا بها جميعا. فنشأ ما يسمى بالفلسفة، وتأثر بهم المتكلمون وضعف عندهم الجانب الإيماني المتعلق بالكتاب والسنة. أنتم معي يا عيون؟ لاحظوا معي هذا الإعجاب بالفلسفة الغربية في الزمن الأول، الآن تتكرر صورته. فتجد بعض المسلمين معجبين في الإنتاج المادي للحضارة الغربية. طيب، ما في بأس، ما في بأس، ديننا لا يصادم أي تقدم علمي نافع للبشر. ما في بأس أن تعجب بهذا الاختراع وتأتي به للمسلمين ليستفيدوا، ما في بأس. لكن نظرا لإعجابهم بالحضارة الغربية في جانبها التكني المادي، أعجبوا بها في جانبها العقدي والإيمان والأخلاقي، فتلقفوها جميعا. فنشأ في عصر الحاضر مدارس في بلاد المسلمين منحرفة، تقف أمام الغرب مبهورة وتتمنى لو نقلت إليها حضارة الغرب بكل ما فيها. ويقل من هؤلاء من يميز بين القضيتين، يندر أن يكون هناك مفكر يميز بين القضيتين، يعني يوجد لكنه يميز بينها على استحياء. وللأسف الشديد فصارت دعوات إلى ألوان من الزندقة والإلحاد، نظرا لأن الحرارة الغربية المادية التي وصلت إلى القمة في هذه الجوانب أيضا تحمل هذه الزندقة. وهذا يبقى السؤال الذي يشير إليه الشيخ، وهو في الزمن الأول كان هناك أئمة السلف رحمهم الله تعالى حذروا منه وبيّنوا أن هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن يصل إليها البشر عن طريق آليتهم البشرية، بل لا بد من الوحي والخبر الصادق، ولا بد في باب التشريع والأوامر والعبادة أيضا من الوحي، ولا يوكل إلى عقل الإنسان ولا إلى أهوائه وشهواته. تبينوا هذا البيان. وفي عصرنا هذا أيضا وجد والحمد لله من يبين هذا أيضا بيانا واضحا، لكن الحاجة ماسة إلى مزيد من البيان والتوضيح حتى نعرف من نحن كأمة مسلمة. نزن كل شيء في هذه الدنيا بميزان عظيم عندنا، ميزان قوي لا يتخلف، وهو ميزان الكتاب والسنة. نعود أيها الإخوة إلى الشبهة الأولى. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا لابد نصل إلى المحسوس. كيف تصل إلى المحسوس؟ فقاسوا الله بخلقه فعطلوا صفاته. بعدين قالوا نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية وبين الدلائل المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي يريدون التوفيق بين الشريعة والفلسفة، بين الشريعة والفلسفة. ثم قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. وسبب ذلك أنهم ظنوا أن الدلائل العقلية الفلسفية دلائل صحيحة فتلقفوها، وهم في الجملة يعلمون أن الكتاب والسنة أيضا دلائل نقلية في الجملة عندهم صحيح، لكن بينهما تعارض، فقالوا نريد أن نوفق. فجاء المنهج الكلامي أو الفلسفي المنتسب إلى الإسلام الذي يريد أن يخضع النصوص إلى الدلائل، وهذا معنى التوفيق الذي هو في الحقيقة تلفيق، وإلا فكل إنسان يرى التعارض بين الدلائل النقلية وبين الدلائل الفلسفية، فإذا رأى التعارض بينهما فعنده علاج، وكل مؤمن عنده علاج، وهو أن يخضع هذه الدلائل العقلية الفلسفية لدلائل الكتاب. فأجعل دلائل الكتاب والسنة هي الفيصل وهي الحق، ومن ثم فإذا هناك دلائل عقلية تصادم ما في الكتاب والسنة فنحن نرفضها ونجعلها دلائل فاسدة ولا نقبلها ولا نبني عليها إيمانا ولا عقيدة ولا عقيدة. فالطائفة الأولى أرادت أن توفق بين الدين والفلسفة، بين الشريعة والفلسفة، بين دلائل الكتاب والسنة وبين الدلائل الفلسفية العقلية. وللأسف أنهم أرادوا إخضاع النصوص لتلك الدلائل العقلية البشرية. والمهم والخلاصة أن هؤلاء أرادوا أن يوفقوا ولا يمكن التوفيق منهم. وهذه المحاورة التي كانت قديمة هي أيضا تتجدد في عصرنا هذا، ونحن حقيقة نحب أن ننبه في مثل هذه الدروس في هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه قبل 600 أو 700 سنة أن نبين أن حقائق الإيمان والدين وأصوله لا تتغير مع تغير الزمن، وأن التاريخ يعيد. فاليوم نحن نشكو أيضا من هذه البلية التي شكى منها العلماء المتقدمون وشكى منها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية يقول، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. يعني فيها اضطراب الكلمة، ولعلنا لو وصلنا إلى يعني الصواب فيها بأنها يكون نسخ فيها هذا الاضطراب ننبه لها إن شاء الله. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطن الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. هذه طريقة المتصوفة المتنسك. الصوفية يقولون إن الشريعة لها باطن ولها ظاهر، هناك أمور باطنية يختص بها الولي، ثم يزعمون أن الولي يصل إلى الحقائق بدون النبي، وتكون النتيجة عندهم نتيجة الأخطر النتائج، وهي أن الأنبياء وفيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأنبياء إنما جاءوا للناس بالأمور الظاهرة، وأن الأولياء إنما يأتون للناس بالأمور الباطنة. وهل في الدين ظاهر وباطن حتى يقال هذا؟ طبعا لا يوجد، لكن عند المتصوفة نعم. فهذا الباطل عند المتصوفة جعلهم يتجهون اتجاه مخالفا مصادما للدين، فيه تأويل وفيه تحريف وفيه دين جديد وعقائد جديدة، بل وفيه تشريع جديد. فتجدهم يقولون هذه العبادات للعامة، الصلاة والصيام، والخاصة لهم عبادة أخرى. الخاصة يسقط عنهم التكاليف، التكاليف كلها، فلا صلاة ولا صيام ولا يحرم عليه زينة ولا شرب خمر ولا غيره. فإذا جئت تكلمهم قالوا لك لا، القضية هي هناك حقيقة وهناك شريعة، ونحن نريد أن نوفق بين الحقيقة وبين وهذه باطنية. ومن هنا يعبر العلماء رحمهم الله تعالى ويسمونها باطنية الصوفية. في باطنية الرافضة الذين يؤولون النصوص الشرعية تأويلا مباشرة، وفي باطنية الصوفية الذين يقولون هناك حقائق تخالف ظواهر نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلت لهم إن ظاهر الكتاب والسنة وغير هذا يخالف ما أنتم عليه، قالوا لا ما يخالف، وإنما يأتون بالتأويل والتحريف ويقولون نحن نريد أن نوفق بين ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة، وغلوا في المشايخ وصار للمشايخ عندهم مصادر للتلقي، مصادر للتلقي غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك الكشف الصوفي، وهناك الرؤى، وهناك الذوق والوجه إلى آخره. فهذه عندهم مصادر لتلقي الأوامر والتوجيهات، وهي تخالف المصدر الأساس الذي لا يقبل مصدر غيره، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نموذج يسمونه التوفيق بين الحقيقة والشريعة. النموذج الثالث للمتملكة والمتأمرة من الأمر، هؤلاء أيضا بدأوا يأتون بأشياء مخالفة للشريعة يسمونها سياسة. ومعلوم أن السياسة نوعان، سياسة شرعية قائمة على دلائل الكتاب والسنة والنصوص العامة من الدين والفهم الصحيح للسلف، فهذه إذا أطلق عليها سياسة شرعية فلا بأس بها. ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد وللضرورات الخمس ولتحقيق المقاصد للشريعة الإسلامية، لكن كل ذلك مقيد بالدلائل من الكتاب والسنة، كما الحال في المصالح المرسلة. فالمصلحة إذا وجدت وخالفت نصا فإنها لا تسمى مصلحة حقيقية، وإنما يقال عنها مصلحة ملغاة لأنها مصادمة للدين. وكذلك أيضا أيما سياسة شرعية تخالف الدليل فإنها ليست سياسة شرعية وإنما هي سياسة جاهلية. النوع الثاني للأسف من السياسة هي أمور استحدثها الملوك واستحدثها الأمراء. هذه الأمور التي استحدثوها أحيانا تخالف الشريعة، ثم يأتون ويقولون إنما نريد التوفيق بين إيش؟ توفيق بين السياسة وبين الشريعة. وإذا سئلوا وقيل لهم إن هذا مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا إلا أن نحسن للناس ونضبط حال الناس إلى آخره. وبهذا بدأ تحريف الشريعة عن طريق هذه الطوائف الثلاثة. الفلاسفة وأهل الكلام يحرفون عقائدهم، والصوفية ونحوها تحرف شريعتهم الظاهرة، والأمراء يستحدثون النظم والقوانين الجاهلية باسم السياسة. وفي العصور المتأخرة طف الكيل، ورأينا من يرى أن بلاد المسلمين يجب أن تحكم بالقوانين الأوروبية بالقوانين الغربية، وأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضر. فهناك من يصرح بأن الشريعة الإسلامية كانت لقوم مضوا أو لفئات من البدء المتخلفين لا تصلح للعصر الحاضر، وفيهم من يقول إن إقامة الحدود وحشية لا تناسب الوضع العصري وحضارة الإنسان المعاصر، وجاء من يقول إنه لا يمكن أن تطبق أحكام الشريعة في ظل قرية واحدة وعالم واحد، وجاء من يصرح ويقول إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية، هكذا صرح، ويقول الواحد منهم أنا علماني أو ليبرالي. وإحدى أسس الليبرالية العلمانية، الليبرالية تقوم على الحرية وعلى النفعية وعلى العلمانية، فإحدى أسس العلمانية. فوجد من يقول أنا علماني ومسلم وأنا ليبرالي ومسلم، ويأتي الواحد من هؤلاء ويقول أنا أقدس النصوص، أنا عندي القرآن مقدس، أنا لا أقبل أحد يتكلم، وأيضا الرسول مقدس. طيب ما معنى أن يكون مقدسا؟ مقدس عندك أنك تنظف من الغبار وتضع في مكان؟ إذا كان مقدسا وتعتقد ما فيه فيجب أن تؤمن بما فيه وأن تلتزم بما فيه، لكنهم يرفضون هذا رفضا. ومن هنا انتبهوا معي أيها الإخوة، هناك علمانية شاملة وهناك علمانية جزئية، هكذا عبر بعض الدكتور. علمانية جزئية التي تقول بفصل الدين عن الدين، بفصل الدين عن الدين، وهذه علمانية صريحة. لكن هناك أيضا علمانية شاملة، وهذه هي التي يدعو إليها أغلب العلمانيين العرب في بلاد المسلمين، وهي فصل الدين عن الحياة. يقول لك الدين جانب شخصي لا يتدخل في شؤون الحياة، وفعلا هذه هي العلمانية التي يدعون إليها، فيقول لك الدين مقدس، تريد أن تصلي صلي، نحن نحترم هذه النصوص، لكن لا يجوز أن تنظم حياتنا عن طريق هذه الأحكام الشرعية القديمة التقليدية التي لا تصلح إلا للبادية وللشخص البدائي الأول، هذه لا تصلح أن تطبق. فينتبه إلى خطورة مثل هذه الدعوة. ثم إذا جئت إلى هؤلاء العلمانيين والمنافقين قالوا لك ما أردنا إلا إحسان وفاء، نحن نريد أن نحضر البلاء، نريد أن نطور، نريد أن نجعلهم متقدمة. وللأسف يريدون أن يطوروه ويحضروه ويجعلوه متقدمة من خلال الركب، السير في ركب الغرب وأخذ زبالة الغرب ما رأينا أحد من العلمانيين يقدم النافع إلا مستوردا، ما رأينا أحدا منهم ينشئ في بلاد المسلمين حضارة تنفع المسلمين وتغنيهم عن الدنيا، وإنما الذي يستخدمه هو الزبالة الغرب. وهذا ملاحظ الآن، أي إنتاج غربي فيه نفع حقيقي لا يرسل منه إلى المسلمين إلا ما فيه إفساد. ولذلك انظر إلى تقنية الاتصالات وتقنية التلفزة، نظرا لأنها شعار ضخم لإفسادها تصل إلينا قبل أن توزع أحيانا في بلادنا. أينما يدعيه هؤلاء العلمان من أنهم يريدون أن يبنوا حضارة لهذه الأمة، ولنقل حضارة مادية، لا يوجد، وإنما هو كما قلت زبالة الغرب. يستميت العلمانيون اليوم في أنه لا حضارة ولا تقدم ولا سلسلة في الغرب إلا أن تخرج المرأة عارية بالشعر. لابد من التبرج، لابد من الاختلاط، هذا ركن أساسي للحضارة. وهكذا إذا تنتقل إلى قضية البيت والأسرة، هناك محاولات لتحطيم الأسرة، جعل المرأة مستقلة تتمرد على دينها وعقيدتها، وتتمرد على ولي أمرها من الأب، وأخيرا تتمرد على زوجها. فبدأت الدعوات لاستقلال المرأة حتى عن الأسرة والبيت، لا حاجة إلى الأسرة ولا حاجة إلى البيت. وانتقل هذا إلى التمرد على عموم الشريعة، فالحدود وحشية لا يمكن أن تطبق في ظل العصر الحاضر، والأحكام الشرعية المتعلقة بقضايا الاقتصاد وغيره كلها لا يمكن أن تناسب العصر الحاضر. ويشنون في أثناء ذلك حربا قاسية على دين الله عز وجل وعلى من يحمل دين الله ويدعوه، ويرددون ما يقوله الصليبيون من اتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف. طيب تفضل. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. نعم، هذا تعميم، هذا تخصيص. لما ذكر أمثلة قال قص على كل من جاء يريد أن يشكل يحكم بشيء في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذا حسن وهذا طيب وهو يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يجمع بين هذا وبين ما جاء به الرسول فله نصيب من هؤلاء الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم صدوا عنه صدودا كما جاء في الآية. نعم. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. هنا الشيخ نبه إلى كمال الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فهي باقية إلى يوم القيامة، لا يغيرها تطور ولا تغير في حياة الناس المادية. أين يقع التقصير؟ يقع التقصير في من ينتصر. فمن ينتسب إلى هذا الدين ثم أحيانا يظن أن هذا يجب أن يتوافق مع ما جاء بالكتاب والسنة، أو بالعكس يظن أن هذا يعارض ما جاء به الكتاب والسنة وهو لا يعارضها، فهذا من نقصه وجزء. وإلا فالدين كامل والشريعة كافية وشاملة وصالحة لكل زمان ولكل أمة. حتى الغرب الآن لو آمنوا وأسلموا لم يصلحهم إلا الحكم بالشريعة الإسلامية، فكيف بالمسلمين الذين لا خيار لهم إلا أن يقوموا بدين الله عز وجل؟ فمن قصر فهمه في مسائل الكتاب والسنة أو في أحكام الشريعة الإسلامية أو غيرها فهذا قصور منه وليس قصورا في الشريعة. وهنا لا بد من وقفة نقول فيها إن هناك اتهاما باطلا يقول به كثير من العلمانيين وكثير من أصحاب من يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير أو العقلاني، يتهمون الشريعة الإسلامية بالجمود ويتهمون علماء الإسلام بالجمود، وهذا اتهام ضارب. نعم يوجد ممن ينتسب إلى الدين أو للشريعة من هو مقلد متعصب لا يفقه واقعه ولا يفقه الحكم حتى يطبقه على هذا الواقع، قد يوجد هذا، لكن اتهام الشريعة أو اتهام علماء الأمة بذلك هذا كله فيه ظلم كبير. وأنا أقول هذا لأنهم يقولون نحن منذ 200 سنة ونحن في تخلف، وتوقفت الشريعة وتوقف الفقه الإسلامي، ونقول أبدا، لو فتشت في ذلك لوجدته لم يتوقف، لكن الأمة منذ أكثر من 100 سنة وهي مستعمرة، الأمة لا يراد لها أن تنفق كما هو الحال في هذه الأيام، فوضى عالمية ولا توجد إرادة لجمع علماء المسلمين حتى يدرسوا بكل استقلالية ووضوح شؤون الأمة ويفتوا فيها، لا، فيه عزل، فيه تهميش لما يسميه العلمانيون بالسلطة الدينية والجهات الدينية، لا بد أن تهمش بحيث لا تتدخل في شؤون الأمة. ومن هنا أيها الإخوة في الله فإنك إذا بحثت عن الأسباب وجدت أحد الأسباب قصور، نعم، لكن ليس قصورا عند الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلي هذه الأمة في كل قرن ممن يجدد لها إسلامها وممن يقوم بأمر الله عز وجل، لكن السبب الأكبر هو عداوة الأعداء وعدم تمكين العلماء من أن يقوموا بدوره. وإلا فتعالوا إلى كل القضايا المعاصرة، هل يصعب على علماء الإسلام أن يناقشوه؟ أي قضية، قضية في الحضارة الغربية، قضية في الإنتاج، قضية في المستجدات المعاصرة، سواء ما يتعلق بالزواج والإنجاب أو ما يتعلق بالطب ونقل الأعضاء أو ما يتعلق بالأمور الاقتصادية والتجارة الإلكترونية وإلى آخره، كل هذه الأشياء ليست الشريعة بعيدة عنها، الشريعة لها قواعدها ولها أصولها. ولهذا لو اجتمع مجموعة من العلماء المعتبرين فإنه لابد أن يأخذوا بالنظر الصحيح في الحكم الشرعي مع العلم الصحيح بالواقعة، ثم بعد ذلك يدرسون. والدليل على ذلك بعض المجامع الفقهية قامت بدور كبير جدا في الكلام في هذه المسألة والإفتاء فيه، إلى حد أن إحدى المنظمات الغربية في أوروبا لما جرى النقاش في القضايا المتعلقة بالتجارة هنا وإلى أي شيء يرجع عند الاختلاف، اقتنع بعض هذه الشركات بأن يكون المرجع هو قرارات مجمع الفتح. إذن الشريحة ليس فيها قصور، وأيضا والحمد لله علماء لما موجود. فما يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى من تقصير، نعم كان موجود، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا انضم جهل هؤلاء وعدم فهمهم وعدوان أولئك العلمانيين والمنافقين كثر النفاق ودرس كثير منهم. ولهذا وش قال الشيخ رحمه الله؟ قال عبارة نختم بها قبل الصلاة، بل أقرأ فللبحث التام. لا، الصحيح أنه فيه إضافة في طبعة المكتب الإسلامي، بل إنما يكون، بل إنما يكون البحث التام، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. هذا هو الصحيح، البحث التام، النظر القوي، الاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. هذا هو المنهج الصحيح، وهذا الذي كان عليه السلف، وهو الذي يجب أن تكون عليه الأمة. وأنا أحب بهذه المناسبة أن أبشره أن الحضارة الغربية اليوم في قمة فشلها فيما تقدمه للبشر. خدعت الحضارة الغربية الأجيال سنين وسنين، ففضحها الله عز وجل في هذه السنوات المتقدمة. فالواجب على الأمة أن تعود إلى الثقة بدينها وعقيدتها، لا بمناهج وطرائق بدعية، مرة رافضية ومرة صوفية ومرة عقلانية ومرة معتزلية، لا، وإنما بمنهاج السلف الصالح، المنهاج القوي المدلل، المنهاج الذي يراعي العصر، المنهاج الذي لا يمكن أن يتصادم مع كل ما هو نافع أبدا. وحين تقوم الأمة في ذلك وتأخذ به، سيعلم الغرب والشرق أن فكرهم ومنهجهم أمام منهج الله عز وجل ليس بشيء، وإنما هو قزم الصغير. اليوم الحضارة الغربية تأكل نفسها بنفسها، حضارة مادية مغرقة. وإذا كنا نتحدث قبل 40 سنة عن تدهور الأسرة في أوروبا وأمريكا، الآن فتدهور أكثر. كان في السنين الماضية إباحية، لكن مع وجود الأسرة الآن أوروبا للأسف الشديد تحاول أن تؤصل الشذوذ. وبدل أن كان قبل 60 سنة كان عيبا، كما يقول من يؤرخ تلك الفترة، يقول كان موجودا عندهم لكن كان عيبا ولا يمكن لأحد أن يجاهر به ويدعو إليه. الآن في السنوات الأخيرة صارت لهم منظمات، وصارت لهؤلاء تجمعات، وصارت بعض الدول تقر شذوذهم. ومعنى الشذوذ أيها الإخوة مادية مخرقة في المال، أي أن الرجل والمرأة لا يريد أسرة، لا يريد تكاليف، وإنما يريد أن يشبع اللذة ويمشي كالحمار، لا يريد أن يشبع. ويوسفنا أن تنتقل هذه الفكرة أيضا إلى بلاد المسلمين والعياذ بالله، وهي الشهود الذي عاقب الله به قومه بأعظم عقاب، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من طين أو من سجيل، الآيات قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بعد أن ذكر الشيخ أنه الواجب على العلماء أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، قال إذا كان الإنسان أو العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، وهذا كثير للمسلمين، أو حتى عاجزا عن العمل به، إما لتقصير أو لقصور عنده، فعليه أن يكون وفيا لدين الله عز وجل، ولا يكون عونا للأعداء ولا للمبطلين على دين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز له أن ينهى عما عجز عنه هو، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، وعليه أن يود أن يكون قائما. لاحظوا معي هنا الشيخ يتكلم عن مسألة تربوية نفسية علمية إيمانية تتعلق بتفاوت الناس في العلم الشرعي وتفاوت قدراته، وكأن الشيخ يشير إلى أناس إما عنده عجز في العلم الشرعي أو قلة، أو أنه أيضا عنده عجز في العمل، يعني يريد أن يطبق لكنه عنده كسل أو نحو، فيقال لمثل هؤلاء لا تكن إذا عجزت عن الشيء تحذر منه. أضرب لذلك أمثلة خاصة وعامة. من الأمثلة العامة أن بعض الناس وقد يكون منتسبا إلى العلم يظن صعوبة تطبيق الشريعة، هو نفسه يظنها أنها يصعب أن تطبق، فنقول له لو فرض أن صار لك عجز في الفهم أو ظن أنه لا يمكن التطبيق، لا يجوز لك أن تنهى عن ذلك، ينسحب هذا على الأمثلة الجزئية، فاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز للإنسان أن يتركها أو أن يتساهل فيها أو في الدعوة إليها لمجرد أنه عاجز. مثل استقامة الشاب على منهاج ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس هداهم الله بدأ يهون من هذه الاستقامة ويقول للشباب يصعب على الإنسان أن يستقيم في ظل هذه الظروف، لذلك كن وسط، خذ ودع شيئا وشيئا. هذا خطأ، بل هو دعوة والعياذ بالله إلى الانحراف والمعصية. إذا كنت تظن أن نفسك أنك لا تستأخذ بالسنة في مأكلك ومشربك ومظهرك ولباسك، فلا يجوز لك أن تنهى عن ذلك، بل ينبغي لك أن تحب ذلك لأنه سنة رسول الله، وأن تود لو كنت قائما. وهذا والحمد لله يوجد من بعض الصالحين، بل من بعض الآباء الأخيار، تجد الأب لا يستطيع أن يقوم بالواجب لكن يوصي أولاده بالقيام به، وهذا منهج سليم، لأنه إذا جمع بين التقصير والأمر بالتقصير ارتكب محظورا. وكثير من الناس للأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة يقع منهم التخذيل وهم لا يشعرون، التخذيل عن الدين، التخذيل عن العقيدة الصحيحة. إذا كنت ترى عجبا ألا تقوم بالعقيدة فلا تنهى عنها يا أخي، لا تقل للناس نحن في عصر لا يمكن فيه أن تطبق العقيدة، اتق الله عز وجل، لا تخذل، لا تخذل الصالحين، لا تخذل السالكين طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى نظرا لقصور في فهمك أو في علمك أو في عملك، بل الواجب عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك، فإن قصرت فلا تنقل تقصيرك للآخرين وتكون داعية إلى هذا التقصير. وهكذا هذه المسألة تنطبق على كليات وعلى فروعها وجزئياتها، تنطبق على كلياتها فيما يتعلق بصلاحية هذا الدين وهذه الشريعة وهذه العقيدة، وعلى فروعها ومسائلها فيما يتعلق بكثير من أحكام الدين والشريعة التي ينبغي للإنسان إذا عرف أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها جاءت به فيجب عليه يتقي الله عز وجل، وألا يكون كما قال الشيخ ممن يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض، بل عليه أن يؤمن بالكتاب كله، وعليه أن يصون دين الله عن أن يدخل فيه ما ليس. نعني بذلك ألا يدخل الباطل في دين الله، فإن كنت عجزت عن قول الحق أو القيام بالحق فاحذر أن تقول الباطل أو أن تدخل الباطل في دين الله. لأنه والحالة هذه يكون هناك كتمان للحق ولبس للحق بالباطل كما في الآية، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. قال العلماء والأمران متلازمان، لبس الحق بالباطل وإدخال الباطل في الحق وتلبيسه به يؤدي إلى كتمان الحق، كما أن كتمان الحق يؤدي إلى لبس الحق بالباطل. وهذا واجب أهل العلم أن يتقوا الله عز وجل في أمته، وأن لا يكونوا ممن يقودوها إلى الهاوية وإلى اللحاق بركب أهل البدع، أو يقودوها إلى الرحاب اللحاق بركب الغرب أو شيء. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. وهذه كانت طريقة الخبر. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. طبعا هو الآن بدأ يرجع إلى الموضوع بكليته، فيقول ما ذكرهم من عقيدة الطحاوي وعقيدة السلف، وأن الإنسان عليه أن يؤمن بالكتاب كله وأن لا يؤمن ببعض ويترك بعض، أن هذه الطريقة هي طريقة السلف، وهي طريقة من تبعه، وهي طريقة الأئمة، وهي الطريقة الباقية إلى يوم القيامة. فالأئمة الآخر، أئمة الأمة الوسط المشهود لهم بالإمام، كلهم يدعون إلى هذه الطريقة الوسطية الصحيحة التي تعتمد على الأخذ بالكتاب أولا، والإيمان بالكتاب كله، وعدم التفريق بين الكتاب بعضه ببعض، أو عدم التفريق بين الكتاب والسنة، لأن هناك دعوات ضالة تريد أن تفرق بين الكتاب والسنة. فالقرآنيون يزعمون الاحتجاج بالقرآن دون السنة، الرافضة يزعمون ظاهرة أنهم يحتجون بالقرآن لكن السنة لا يعترفون بها، أعني بها السنة الحقيقية، فلا يأخذون من الكتب كتب السنة، لا من البخاري ومسلم ولا من المسند ولا السنن ولا غيره، وإنما جل رواياتهم عن أهل البيت، وهي روايات منقطعة أشبه ما تكون بروايات كتب الأدب. إذا جمعت كتاب الأغاني ولا كتاب العقد الفريد ولا غيره، ذلك الذي يروي الحكايات، فالرافضة رواياتهم جائية أتت عن أهل البيت بهذه الطريقة، أسانيد منقطعة متقطعة مظلمة ما فيها شيء ثابت، ما عندهم إسناد حتى ولا إلى أبي عبد الله جعفر الصادق الإمام التابع رحمه الله تعالى، والذي يرون عنه جل ما يرونهم عنه من أحكام الدين والعقيدة وغيره، ما عندهم أسانيد لها. ولهذا قرر المحققون ممن كتبوا عنهم أنه لما نشأ عند المسلمين علم الحديث والإسناد، قالت الرافضة ونحن أيضا لنا إسناد، فاخترعوا مجامعهم الحديث، وإلا فليس فيها أسانيد، كلها يروى ويروى ويروى عن كذا عن كذا، فتش ما تجد سلسلة الإسناد المتكاملة الموجودة عند أهل السنة. فأهل السنة والجماعة الأئمة في كل زمان هم الذين يدعون إلى الطريقة الصحيحة، ومن عداهم أهل البدع هم الذين انحرفوا عنه. نعم. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. نعم، هذا يعني نماذج من كلام الأئمة في علم الكلام المخترع، وقد سبق في بداية الدرس أن بينا لكم أن علم الكلام هو علم توفيقي تلفيقي بين الفلسفة وبين دلائل الكتاب، أرادوا أن يعجنوا العلمين فعجنوهما واستخلصوا منهما ما يسمى بعلم الكلام. علم الكلام لأنه قائم على أصول فلسفية باطلة حرفت به نصوص الكتاب والسنة. ولهذا حذر السلف رحمه الله تعالى من علم الكلام ومن أهل الكلام، حتى قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة الذي ذكرناه قبل، قال أحد الصاحبين العلمين المشهورين للإمام أبي حنيفة النعمان رحم الله الجميع، قال وهو يخاطب بشر المريسي لأنه كان معاصر الله، وبشر المريسي في ذلك الوقت كان في بداية انطلاقته لقضاياه الكلامية، ونحن نعلم أن المتكلمين بدأوا في عرض شبهاتهم لكن كانت السنة قوية، كانت السنة قوية. ولهذا في بداية الدولة العباسية يعني مثلا الدولة الأموية ما تجرأ أحد على أن يجاهر بدعة، بدأت الدولة العباسية أيضا ما تجرأ أحد، في عهد هارون الرشيد ما كان أحد يتجرأ، هارون الرشيد الذي شوه حياته جورج زيدان وغيره ورواية ألف ليلة وغيره وصورتها على أنها حياة المجون، هذا الرجل من كبار الخلفاء العباسيين وكان قويا في السنة وكان يحضر مجالس الحديث وكان يؤدب كل من يعترض على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت البدعة مقموعة في العالم، وله في ذلك حكايات جميلة جدا. بل إن المأمون صاحب المحنة لما تولى الخلافة العباسية في بداية أمره لم يجرؤ، قالوا نظرا لوجود الإمام العالم يزيد بن هارون، فكان يهابه ويخاف، فلم يظهر، ولم يستطع المعتزلة أهل البدع الذي كانوا قريبين منه لم يستطع أن يظهر القول في مذهب المعتزلة وامتحان الناس به إلا بعد ما مات يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون أعلنها ولم يعلنها وهو في بغداد، لم يأتي إلى بغداد لأن بغداد كانت بلاد العلم والعلماء في عهده، وكان فيها الأئمة الكبار الذين وقفوا ضد هذه الفتنة، وإنما أعلنها وهو في بلاد فارس. شوف الدخيلين على الأمراء هم الذين يكيدون، فهؤلاء المعتزلة هم الذين أوحوا للمأمون بأن يتبنى هذا الفكر الاعتزالي، فأعلن القول بخلق القرآن وهو في بلاد فارس، وأصدر بيانا بامتحان الناس والعلماء، ولما عارض ذلك بعض كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح ومعه ثالث، أمر بإشخاصهم إليه في مرو في بلاده، فلما امتحنوا وأركبوا ليرسلوا إلى الخليفة هناك ليزيد في إيذائهم وامتحانهم دعوا الله عز وجل، فدعوا الله ألا يريهم وجه المأمون. فأما محمد بن نوح فمات رحمه الله في الطريق ولم ير وجه المأمون، وأما أحمد بن حنبل فمات المأمون ولم ير أحمد بن حنبل وجهه، لكن المأمون أوصى الخليفة من بعده بأن يتبنى المحنة، فازدادت بعد المأمون أشد من المحنة في عهد المعتصم الوثق. فأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو الجهل. وإذا صار الرجل رأسا بالكلام قيل عنه ذنب أو رمز الزهد. هذا صحيح، لأن علم الكلام قائم على رد النصوص، تقديم العقل على المحل. والشارح رحمه الله تعالى بيّن أن قوله أراد بالجهل به عدة معاني: إما عدم اعتقاد صحته، والإنسان إذا برئ من علم الكلام وأخذ بالكتاب والسنة فهو على طريقة حسنة، أو أراد به الإعراض عنه وعدم الالتفات عليه إلى آخره. فالإنسان إذا أعرض عنه ولم يره علم كان البديل عنده هو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فصار الجهل بالكلام هو إيش؟ هو العلم. وطبعا لا يقصد به الجهل بالكلام بدون بديل، وإنما المقصود أنه إذا تعارض علم الكلام مع دلائل الكتاب والسنة أخذ بالكتاب والسنة وأعرض عن الكلام، إعراضه عنه هو علم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، هذا مشهور عنه. والشاهد قوله: من طلب علم الكلام أو العلم بالكلام فزندق، لأن هذا العلم الكلام علم فلسفي يقدم فيه العقل على النقل، تضعف فيه خيبة النبوة، فيه تحريف وتأويل النصوص، وهذه كلها مفاتيح للزمان والعياذ بالله. قال: ومن طلب المال في الكيمياء أفلس. والمقصود بالكيمياء معالجة طبيعية لجملة من المعادن تطبخ يستخرج منها الذهب، يعني فتن بها بعض الناس في الزمن الأول، وظنوا أنه يمكن أن تستخرج الذهب عن طريق التصنيع الكيميائي، ولكن تبين أنه لا يمكن تصنيع الذهب، وهذا الذي جعل الذهب عملة غالية ونادرة، وهذا من حكمة الله عز وجل في حياة الناس، لأن الذهب لو صنع لصار مثل الحديد ومثل غيره من الأشياء التي يمكن تجمع، لكنه لا يمكن تصنيع الذهب، لا يمكن تصنيع. لو صنعت شيئا وصبغته وأتيت بالصيرفي الحاذق ينظر إليه رأسا ويقول هذا مزيف. لكن في الزمن الأول زمن أبي يوسف انتشرت عند بعضهم مع ترجمة بعض الكتب صناعة الكيمياء، فخدع بعض الناس. طبعا صناعة الكيمياء تحتاج منها إلى مال، فيجي واحد ويخدع الثاني ويقول ايش رايك في طريقة نصنع ونستخرج ذهب نصبح أغنياء. طيب ماذا تريد؟ لازم تجيب لك وقود هذا بفلوس، ولازم تشتري أواني توقد بها هذا بفلوس، ولازم تشتري النبات الفلاني أو كذا بفلوس. فصار مسكين يخسر على أساس أنه فيما بعد سيعوض، لكنه يخسر ويطبخ وينفخ وفي الأخير لا شيء سيفلس. والثالثة: ومن طلب غريب الحديث كذا، يعني الذي يهتم بالغرائب ويجعلها هي طلبة فإنه يغرب ويبحث عن الروايات ولو كانت ضعيفة منقطعة إلى آخره، فيصبح ديدنه جمع هذه الغرائب، فيجمع منها ما كان مكتوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن غالب السنة النبوية سهلة واضحة معروفة، وكان صلى الله عليه وسلم أصلح الخلق وأبينهم. ومن هنا عند تقرأ السنة النبوية لا تجد فيها غرائب اللغة التي هي في المعاجم إلا قليلة، تجد كلمات معينة. لكن هناك روايات تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطولة، وفيها من غريب الكلام ما يعني يعلم من تأمله أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا كلام الشافعي، كلام مشهور عنه، وهو يقول حكم يعني فتوى على أهل الكلام أن يؤدبوا ويعزوا، فيضرب أولا بجريد النخل وبالنعال لمزيد الإهانة لهم لأنهم لا يستحقون التكريم. ثانيا يفضحوا، كل صاحب كلام يطاف به بين العشائر والقبائل. ثالثا لا يكفى بأن يطاف به، وإنما يقال أمام الآخرين: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عليه. هذا كلام الإمام الشافعي، الإمام محمد بن إدريس القرشي الشافعي العلم المشهور، شيخ الإمام أحمد وشيخه الإمام مالك. ما الواجب الآن؟ نحن نقول على مدار التاريخ وإلى يومنا هذا كل من يحرف في الكتاب والسنة يجب أن يؤدب، يجب أن يؤدب ويعذب، ولا يجوز ترك هؤلاء. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية أن يصلح بين العشائر، ولهذا نستفيد من هذا فائدة أن كل عشيرة أو قوم فيهم متزنف أو فيهم صاحب بدعة مغلظة يجب عليهم أن يصلحوه فيه حتى يتأدب ويتأدب من على شكل، ويجب على العشيرة أن تهجره. وهذا والحمد لله موجود في بعض العشائر. آخر ما أخبرني أحد الإخوة قبل يوم قال لي قريب لنا فلان شخص له كتابات سيئة جدا، يقول أهلنا يقول هجرناه، يقول هو متأثر جدا من هذا الهجر، إن هذا أقل ما يفعله الإنسان أن يهجر من يجاهر في حرب دين الله عز وجل. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه في الدين. إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا من البيتان منسوبان الشافعي رحمه الله تعالى في الكتب التي ترجمت له، ويؤسفنا أن بعض من قصر فهمه أحيانا يسخر من هذين البيت ويقول: أولئك الذين ينعزلون فلا يرون العلوم الحديثة ولا كذا وكذا، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشيطان. وهذا نابع إما من جهل وإنها من سوء النية، لأن الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال هذا الكلام هو نفسه الإمام صاحب ومؤسس الفقه الإسلامي العظيم الذي شمل جميع مناحي الحياة. فهل الشافعي تكلم في التجارة والبيع والشراء، أو قال ذاك وسواس الشياطين؟ إذن الشيخ الشافعي يتكلم عن مسألة منهجية، وهي أن من يتعلم العلم الشرعي فعليه أن يوصله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي علم سوى ذلك مشغل، والحديث والفقه في الدين هو الذي يقود الإنسان ويوصله إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. العلم ما قال حدثنا، لكن قال أرسطو، قال أفلاطون، هذا ما هو علم، هكذا قصد السلف. ولهذا قال ما سوى ذاك وسواس. طيب والأمور المادية؟ نقول لا الشافعي ولا غيره، بل سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كانت حياته غير منقطعة عن حياته محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبس الألبسة المصنعة من هنا ومن هنا، واستخدم الأواني، واستخدم السيوف المختلفة، ما في تعارض في الإسلام. إذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى يقصد به منهجية، أن طالب العلم يأخذها من الكتاب والسنة ولا يأخذها من قول المتهوكين والضالين والزنادقة والملحدين. نعم. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ هذه مسألة شرعية، أنه لو أوصى بوصية وكانت الوصية لعلماء البلد، لأن نحن عملنا الوصية أحيانا تكون لفقراء البلد، تكون للمساجد، تكون يعني غيرها، ومجالات الوقف الخيري كثيرة ومتنوعة. فلو أوصى لعلماء بلد ما، البلد الذي هو فيه أو بلد ما، قال العلماء لا يدخل في ذلك أهل الفلسفة والكلام، قالوا ولو كانت عنده كتب وأوصى بها لأن تكون وقفية، قالوا يخرج منها كتب علم ولا تدخل فيها. وقال هنا فأفتى السلف أنه يباع ما فيها من كتب الكلام، وهذه مسألة فيها نظر، مسألة بيعها مسألة فيها نظر، وربما أن بعض الفقهاء جوز بيعها على أصحابه، ولعل الذي يترجح أنها لا تباع، أنها لا تباع، وإنما يجب إتلافها وإحراقها. أو إن كانت هناك حاجة ماسة إليها للرد عليها فتكون في دائرة ضيقة لا يطلع عليها إلا من يستفيد منها حقا. وهذه مبنية على مسألة فقهية معروفة، وهي هل يجوز بيع الخمر على النصارى، فعند بعض الأحناف أنه يجوز. ما دمت تبيع على النصراني فالنصراني يستحل الخمر فيجوز أن تبيعه، ولكن جمهور العلماء قالوا لا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم. وقد ورد في ذلك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بيع الخنزير للنصارى الذين يأكلون الخنزير، ولا يجوز بيع الصنم للوثنيين الذين يعبدون الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والكلب والخنزير والأصنام، وجاء من صصرة. طيب، ولقد أحسن القائل، ولقد أحسن القائل: أيها المبتدئ ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. أولا بالنسبة للعبارة السابقة خلكم معي، وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلد لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان قالك في الحاشية في الأصول وأوصى، ولعلها الصواب. لو أوصى لعلماء بلد لا يدخل المتكلمون، وأوصى إنسان يوقع عن كتبه معه من كتبه أنه يباع ما فيها من كتبه، والله أعلم. قول القائل أيها المبتدئ ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كيف تصحح أصلا، كيف أغفلت علما أصلي الأصل. هذا فيه معنى يعني، وهذا الهنبتان يدلان على معنى. أحدهما أن العلوم الشرعية أصلها علم الكتاب والسنة، فيجب أن يبتدأ به. الأمر الثاني أن كل علم من العلوم يجب أن يقدم عليه علم الكتاب والسنة، وأن يبنى عليه علم الكتاب والسنة. أعني بذلك أن العلوم المادية، علم الطب، الهندسة، الزراعة، فضلا عن علم النفس والاجتماع والتاريخ وغيره، كل هذه العلوم يجب أن تبنى على أصل الأصول وهو علم الكتاب. فإن قال قائل ما علاقة هذه العلوم؟ لها علاقة وطيدة. أما علم النفس والتاريخ وعلم الاجتماع وغيره هذه قضية ظاهرة، فإن المنهج الغربي الصليبي الإلحادي تأثرت به هذه العلوم، بينما يجب أن ندرسها على موازين أصل الأصول وهو الكتاب والسنة. وأما علوم الزراعة والمادة وغيرها فإنها أيضا، والطب وغيره، فإنه أيضا خاضع للأحكام الشرعية. والآن مسائل الطب الشرعية كثيرة جدا، بل ورسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالطب بالعشرات والمئات، وكذا المسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى يجب أن تكون خاضعة في قواعدها العامة للكتاب والسنة، ولا تتحول إلى علوم مادية تقود الإنسان إلى الإلحاد، والواجب أن تقوله إلى الإيمان. طيب، نكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول بعض الشباب يقول إن الرسول قال لحنظل ساعة وساعة، هل هذا داخل في من يعون السنة؟ لا، غير داخل، غير داخل. وإنما فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله العبادة المحضة ليلا ونهارا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل، فليس هو داخل في ما هو معنى. هل العاجز عن العمل سواء كان كسلا أو عدم مقدر إذا أمر بالأعمال الصالحة وهو غيره عامل لها هل هذا يدخل في قوله يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا يختلف، فإن كان لا يستطيع العمل فبالإجماع أنه لا شيء عنه. مثل إنسان فقير يدعو الأغنياء إلى أداء الزكاة، هذا ما أحد يقول لا تدعو الناس إلى أداء الزكاة حتى تكون تاجرا وتؤدي زكاة المال. الثاني أن يكون من الأمور التي يمكن أن يقوم بها، فهذا الأكمل أن يؤديه وأن يعمل به قبل وأثناء ما يقوم. الحالة الثالثة أن يكون مفرطا. قال العلماء فإذا كان مفرطا مع نفسه فلا ينبغي له أن يفرط مع غيره، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو مخالفا له. نعم طبعا هذا يعني يحرص ما استطاع له. نسمع أحيانا بالخطاب الديني والتجديد، ما المقصود بذلك؟ طبعا الخطاب الديني أو التجديد أو كلمات مطاطة فيها حق وفيها بعض، لكن ينظر في من يعني يعرضها فسيتبين من تفاصيل كلامه إلى أي المنزعين ينزع، أهو إلى التجديد المعصر أم إلى التجديد الفوضوي. هذا ما هي أفضل كتب بعضها نعجلها لأن ليست مستعجلة. هل كل معصية فسق قوي؟ يعني نعم، هو بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. المعصية قد تكون كفر وقد تكون دون ذلك، والفسق قد يكون كفر وقد يكون ما دون ذلك. هل يؤثم المخطئ المسيء إذا كان في مسائل أصول الدين إذا فرط؟ نعم إذا فرط نعم، لكن لو فرض أنه كان سائرا على الطريق الصحيح وفي مسألة ما أخذ وسعه وعمل بوسعه ثم أخطأ فقد لا يكون مآثما، لكن لا يكون مصيبا بل يغلط ويرد عليه. قال ستبين لنا إن شاء الله، نبينها في الدرس القادم إن شاء الله. مسألة الكلمة اللي قلنا عنها عن المتنسكة، إنما نريد بالأعمال بالعمل الحسن. أحسنت يا أخي. هل الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة؟ لا، في تفصيل. الماتريدية والأشاعرة في جوانب وافقوا أهل السنة وفي جوانب خالفوا أهل السنة، فإذا أردت أن تطلق بإطلاق لا، ليسوا من أهل السنة، لكن في مقابل الرافضة هم من أهل السنة، في المسائل التي وافقوا أهل السنة هم من أهل السنة، لكن هناك مسائل كثيرة خالفوا فيها مذهب أهل السنة. الأمم تدرك، يقول ذكر في الدرس الماضي، تدرك وجود الخالق على الفارق وبهذا الشيوعي. نعم، الشيوعيون كانوا ملاحد دعوة فقط، أما في قرارة نفوسهم فكانوا يؤمنون بالله، وهذا معروف عنهم. يعني الملاحدة كان إلحادهم نظريا، كان إلحادهم نظريا. لكن هل معنى ذلك إن البلاد الشيوعية كلها لم تكن تؤمن بالله؟ كان بعض المنظرين بعض الملاحد ينشرون ذلك، وإنما هم مفطورون. حتى قالوا عن الرئيس السوفيتي وزعيم الحزب الشيوعي إبان قمة الشيوعية، مدهو خروتشوف أو بريجينيف، يعني إبان قمة الشيوعية، يقول لما سقط من الكرسي قال يا الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.